بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. إذا لم يكن لها، أي المرأة، جلباب تخرج به إلى صلاة العيد، فما الحكم حينئذ؟ تعيرها أختها من جلبابها. وهذا يفيد التأكيد على خروج النساء إلى صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي في الحديث أنه سئل: إذا لم يكن لها جلباب، المرأة إذا لم يكن لها جلباب، فقال عليه الصلاة والسلام: لتلبسها صاحبتها من جلبابها حتى لا يفوت عليها هذا الخير. قال: فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. والجلباب هو العباءة، الجلباب ما يعرف اليوم بالعباءة، شيء يغطي الجسم، لأن الجلباب يكون تغطية لكل البدن، وأما الخمار فإنه يكون تغطية للجزء الأعلى، الرأس والوجه، وأما الجلباب فإنه يكون على الخمار. هذا هو المقصود، والله أعلم. طبعا هذا إذا كان في الناس حاجة وفي الناس فقر، أما مع الساعة فلا يوجد هذا، الحمد لله. مع الساعة كل امرأة معها حجابها وجلبابها، والحمد لله. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على شيخنا الحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حصبة بن السيرين قالت: كنا نؤمن بجوارنا أن نخرج يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت وسط بني خلف، فأتيتها فحدثت أن زوجها إذا غزا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات، فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة. فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج. فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حصبة: فلما قدمت ابن معطية أتيتها وسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي. وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قالت بأبي. قال: ليخرجي العواتق وذوات القبور، أو قال العواتق وذوات القبور، شك أيوب، والحيض يعتزل والحيض منصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم. أليس الخارج تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر. أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المنقري البصري المعروف بالمقعد، وهو ثقة ثبت، توفي 24 و200، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد البصري، وهو ثقة ثبت أيضا من الطبقة الثامنة، توفي 80 و100، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: حدثنا أيوب، هو أيوب بن أبي تميم السختياني أبو بكر البصري، وهو إمام فاضل، إمام في السنة والحديث، وثقة ثبت متقن، توفي 31 و100. عن حفصة بنت سيرين أنها قالت: كنا نمنع جوارينا، جوارينا أي البنات الصغار الأبكار، كانوا في البصرة يمنعون البنات من الخروج إلى العيد، لأن هذا هو العادة أن الأبكار والبنات الصغار ما يخرجن في المناسبات العامة، هكذا عندهم، يعني هكذا العادة عندهم أنهم يمنعون الجواري. والجواري هنا ليس الإماء، الجواري جمع جارية وهي البنت الصغيرة البكر، وهذا طبعا على خلاف السنة، هذا على خلاف السنة، السنة أن يخرج الجميع الصغار والكبار الأبكار والمتزوجات كما سيأتي في الحديث. يقول: فجاءت امرأة، أي من المدينة، فنزلت قصر بني خلف، هذا في البصرة منطقة، قصر بني خلف موضع في البصرة. تقول: فأتيتها، فحدثت هذه المرأة التي من المدينة وهي أخت لأم عطية، فحدثت هذه المرأة المدنية الصحابية أن زوج أختها، زوج أم عطية، غزا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 12 غزوة. كيف؟ 2 أنا عندي، و2 صحيح، عندكم 2؟ كله صحيح، 2 و2 كله صحيح. أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 12 غزوة، و2 طبعا يوافق فيها العدد المعدود كما تعرفون في النحو، 11 و12 يوافق العدد المعدود، يعني في التذكير وفي التأنيث، والمخالفة تبدأ أي من 13 إلى 19، ولذلك هنا 2 مؤنث وغزوة مؤنث، ويقال 2 و2. أنه غزا مع النبي 12 غزوة، فكانت أختها معه، معه يعني في هذه الغزوات، في 6 غزوات، فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، يعني هذه الأعمال التي كان يقوم بها النساء في المعركة في الغزوة، نقوم على المرضى يعني بالعلاج والمتابعة، ونداوي الكلمة الجرحى، طبعا من المحارم، من المحارم، هذا الذي يظهر، أن المرأة تخرج مع زوجها، تخرج مع أبيها، مع أخيها، ويكون في نفس الجيش أكثر من شخص من محارمها، الجيش فيه زوجها وفيها أبوها وفيها وفي الجيش عمها وفي الجيش خالها وفي الجيش إخوتها، فالمرأة الواحدة تكون لها 10 من المحارم، فتكون هذه المرأة مسؤولة عن هؤلاء المحارم، يعني لو جرح أخوها، لو جرح خالها، لو جرح عمها، لو جرح أبوها، وهكذا، هذا المقصود، ما هو المقصود أن المرأة تأتي وتظل تداوي الذي ليس من محارمها، لا، ما كانوا يفعلون ذلك، ما كانوا، لأن هذا لا يجوز، أن المرأة تبقى مع الأجنبي وتداوي الأجنبي، لا، وإن كان هذا فبقدر الحاجة وبدون خلوة وكما تعرفون بالضوابط الشرعية، هذا المقصود يعني. فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، نداوي الكلمة أمر سهل يعني علاج للجريح، لكن القيام على المريض، هذا الذي أقصده، القيام على المريض لا يكون إلا لمحرم، ما يكون أجنبي، إلا لمحرم، لزوج أو أب أو عم إلى آخره، هذا المقصود. ما يأتي الآن دعاة الاختلاط، هؤلاء شياطين العصر الآن يحتجون مثل هذه النصوص على باطلهم، لأنه ما من مبطل إلا ويتعلق بآية أو بحديث، إلا يتعلق بآية أو بحديث ولا يفهمها الفهم الصحيح، والله المستعان. يقول: فقالت: يا رسول الله، على إحدانا، يتسأل على إحدانا، يعني من النساء بأس، يعني من حرج إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، كيف؟ يا رسول الله، على من عندي، ها؟ أعلى، على كل حال صحيح، لأن حذف الاستفهام يجوز، وحذف الاستفهام لا بأس به إذا كان مفهوما من السياق، لكن بغض النظر عن جوازه وعدم جوازه، هل ما هي الرواية الصحيحة؟ هنا نحن بحاجة إلى شرح القسطلاني. شرح القصة لا، أنا حقيقة في الغالب ما أدقق على العبارات اللي إذا كان في فائدة فقهية مثلا ويترتب على ذلك، أما على أو أعلى ما في كبير فائدة، المعنى واحد. لكن ما هي الرواية؟ على كل حال هي دائما تكون اختلاف نسخ، تكون اختلاف نسخ في صحيح البخاري. إذن هذا موضعان في الحديث، وشرح القسطلاني مو موجود، وحتى الطبعة السلطانية أيضا ما هي موجودة، موجودة وفيها إشارة إلى الطبعة السلطانية يشير في الحواشي إلى اختلاف النسخ. فقالت يا رسول الله على أو أعلى، إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، ليس عندها جلباب. شوف الفقر والحاجة التي كانت في الصحابيات، ما عندها عباءة تخرج بها، ما عندها جلباب يعني ملاءة تتجلبب به وتخرج من الفقر والحاجة. طيب هل يفوت هذا الفضل؟ ماذا قال النبي؟ لتلبسها صاحبتها من جلبابها. هذا يحتمل وجهين، قوله عليه الصلاة والسلام لتلبسها يحتمل وجهين. الوجه الأول وقال به الشراح وفهموه، وإن كان غريبا يعني الآن في عرفنا نحن وأفهامنا، قالوا المعنى أنها تدخل في جلباب أختها، فتكون المرأتان في جلباب واحد، هذا المعنى الأول. تخرج امرأتان إلى صلاة العيد عليهن جلباب واحد، قالوا هذا هو الوجه الأول. وإن كان هذا يبدو غريبا عندنا الآن، يعني كيف تخرج امرأتان وعليهن عباءة واحدة؟ سبحان الله. يمكن يكون هذا عندهم سائغ ومعروف ولا منكر فيه. طيب الوجه الثاني أن يكون الجلباب عندهم كما في بعض المناطق الآن وفي بعض البلدان، أن يكون الجلباب أكثر من قطعة، ليس قطعة واحدة كما عندنا اليوم. الجلباب عندنا العباءة قطعة واحدة فقط تلتف بها المرأة، لا، يمكن الجلباب عندهم أكثر، يعني أكثر من قطعة، فهي تكتفي بما يستر نفسها ويستر زينتها وتعطي الباقي والفاضل لأختها. هذا معنى، لأن كلمة من جلبابها تفيد إيش؟ التبعيض. نعم، يعني المرأة التي عندها جلباب كامل، جلباب كامل بجميع القطع، وطبعا تعرفون أهل حشمة فالظهر أن الجلباب قطع ليس قطعة واحدة، فيتكتفي بما يستر ويجزي، والفاضل الباقي الفاضل تعطيه لأختها. أيهما أقرب إلى الفهم يعني؟ أما إلى عرفنا فإن الوجه الثاني أقرب، والوجه الأول، شوفوا الوجه الأول، نحن لأننا الحمد لله نحن الآن في وضعنا الحالي وفي الساعة التي نعيشها والغنى، نسأل الله أن يديم النعمة، يكون هذا شيئا غريبا أليس كذلك؟ ولكن في مناطق الفقر والحاجة يكون هذا شيئا مألوفا، يعرفون أنه في فقر وفي حاجة والمرأة ليس عندها جلباب، فإذا خرجت احتجبت بحجاب أختها وخرجا في جلباب واحد، والله المستعان. على كل حال، نعم، توجيه الحديث على هذين الوجهين والله أعلم. وفيه كما ذكرت فيه التأكيد على خروج النساء إلى مصلى العيد لقوله عليه الصلاة والسلام فليشهدن الخير ودعوة المؤمن، هذا خير لا يفوت على المؤمنة. وعليه فإنه ينبغي للنساء ألا يفسدن هذا الخير على أنفسهن بالمنكرات والمخالفات الشرعية. تخرج المرأة متعطرة متزينة مخالفة لأمر الله عز وجل، بذلك فإنها تفسد هذا العمل وهذا الخير الذي أكده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا هو الحكم الشرعي فيما لو كما قال البخاري رحمه الله إذا لم يكن لها جلباب في العيد. طيب الآن ممكن نحن بالقياس، مصلى العيد في خارج البلد يحتاج إلى سيارة، فإذا لم يكن للمرأة سيارة، نعم، فلتركب مع جارتها أليس كذلك؟ هذا أولى ولا الجلباب؟ يعني أيهم أقرب وأهون؟ هذا أهون. نعم، إذا كانت المرأة تريد أن تصلي العيد والمصلى بعيد ما تستطيع أن تصل إليه بأقدامها، فإنها لا بأس أن تركب مع جارتها أو مع أختها، لا بأس. يعني إذا كانت المرأة تستعير جلبابا من أختها أو جارتها، من باب أولى أن تذهب معها، أن تذهب معها، فلا حرج في ذلك. يعني ثم هنا أيضا مسألة دقيقة، إنه في هذه الحالة لا يكون هناك مثلا نوع من المنة. جيد، ما في شيء، تريد أن تخرج المصلى العيد تستعين بأختها في جلبابها بسيارة زوجها وأخيها وأبيها، ما في حرج، ليس في ذلك بأس، والله أعلم. لا شك، احنا ما نقول أن تخرج مع جارتها، إيش المفهوم؟ أن جارتها معها في السيارة. جيد، لا ما يحتاج محرم هنا، إن ما في سفر، ما في سفر، السفر إن المحرم يكون في السفر فقط. أما مصلى العيد يعني على طرف البلد فلا بأس أن تخرج مع مجموعة من النساء في سيارة واحدة. جيد، بحيث أنه ما في فتنة، والحمد لله ما في فتنة، هذا لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ إما بالتأكيد، وكان هكذا التابعون ولا إما بعدهم أهل الحديث دائما يحبون أن يسمعوا الحديث من غير وجه، وأن يسمعوا الحديث من أكثر من صحابي. جيد، إذا سمعوه مثلا من أبي هريرة يحبون أن يسمعوا من ابن عباس، وإذا سمعوا من ابن عباس يحبون أن يسمعون مثلا من عمر، وهكذا عندهم باب التأكد. فلما سمعت هذه المرأة تقول كذا، جيد، أردت أن تتأكد. فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: سمعت في كذا وكذا؟ يعني خروج النساء إلى صلاة العيد، هذا الباب يعني. قالت: نعم، بأبي. من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قالت بأبي. قال عليه الصلاة والسلام: ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال: العواتق وذوات الخدور، شك أيوب الراوي عن حفصة، والحيض. وهذا على خلاف ما كان معمولا به بالبصرة. أم عطية علمتهم السنة، أم عطية علمتهم السنة. الآن أنتم الآن تمنعون الجواري وتمنعون العواتق، تمنعون ذوات الخدور، هذا ليس من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق ذوات الخدور، وهن الأبكار الجواري الصغار، يخرجن إلى مصلى العيد، بل والحيض. حفصة الآن تعجبت، فتقول: فقلت لها. القائل هنا إما أن تكون حفصة بنت سيرين، وإما أن تكون هذه المرأة التي حدثت حفصة في البداية في الأول. يقول: قالت فقلت لها: الحيض. هذا استفهام، المد هذا الاستفهام، يعني حتى الحيض، هذا الغريب. يعني الحائض معروف أن الحائض ما تصلي. طيب إذا خرجنا الأبكار وخرجنا العواتق ذوات الخدور، طبعا مفهوم لأنه يصلين، يعني يصلي، لكن الحائض كيف تخرج وهي ما تصلي؟ وماذا تفعل؟ ما تصلي. فردت عليها بأن الحائض نعم هي ما تصلي، ولكنها تشهد الدعوة وتشهد الخير وتبقى في هذا العيد. ثم هذه الحائض أليست تشهد عرفات عيد وذكر لله؟ أليست تشهد مزدلفة عيد وذكر لله؟ أليست تشهد منى عيد وذكر لله؟ وهكذا. يعني ما الذي يمنعها أن تشهد العيد، ويجوز لها شرعا أن تشهد عرفة وأن تشهد مزدلفة وأن تشهد منى؟ ما الفرق؟ فردت عليها بالقياس الشرعي الصحيح، أن الحائض ما تمنع من شهود العيد، هذا عيد. يعني نمنعها فقط من الصلاة، نمنعها فقط من الصلاة وتعتزل. الحكم الثاني هي طبعا ما تصلي أصلا، وتعتزل المصلى، بس هذا الذي عليها. الحائض تشهد العيد وتعتزل المصلى. ولذلك البخاري من فقهه بيّن هذا في باب مستقل فيما بعد، فقال: اعتزال الحيض المصلى. يعني أن الحيض يشهدن العيد ودعوة المسلمين ويشهدن الخير وبركة هذا اليوم وطهرة هذا اليوم، ولكن فقط عليهن أن يعتزلن المصلي. وكما قالت: أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا، التقدير تشهد مزدلفة تشهد عرفة وإلى ومنى إلى آخره من الغاضع التي تعتبر أعياد، لأن عرفة عيد ومزدلفة عيد ومنى عيد، هذه أعياد مكانية، أعياد مكانية. فكما يشرع لها يعني القياس، فكما يشرع لها أن تشهد الأعياد المكانية يشرع لها أن تشهد الأعياد الزمانية، والحمد لله. الحافظ ابن حجر هنا في فتح الباري بحث مسألة خروج النساء لمصلى العيد، وذكر أقوال العلماء وأسهب كعادته رحمه الله، ثم قال في آخر البحث، قال بعدما ذكر الخلاف، وكأنه يميل رحمه الله إلى أن يخرجن النساء على خلاف عادة أهل عصره. الظاهر أن النساء في عصر الحافظ ما كنا يخرجن إلى مصلى العيد، وهكذا عادة المصلحين أنهم في مسائل يحتاجها الناس يؤكدون على السنة. قال رحمه الله في آخر البحث بعد أن ذكر الخلاف، قال: والأولى أن يخص ذلك، يعني الخروج إلى مصلى العيد، والأولى أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة، ولا يترتب على حضورها محذور، ولا تزاحم الرجال، ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في المشارع. يعني هذه ضوابط شرعية إلى خروج النساء. ثم قال البخاري رحمه الله: باب اعتزال الحيض المصلى. تقدم هذا، والبخاري من دقته وفقه كما ذكرت ربط هذا الباب بما قبله، الحديث الذي قبله أن الحائض تشهد العيد وتعتزل المصلى. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب اعتزال الحيض المصلى. قال حدثنا محمد بن مسنة قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد قال: قالت ام عطيه: امرنا ان نخرج الحيض والعورات وذوات الخدور. قال ابن عون: او العورات وذوات الخدور، فاما الحيض فيشهدن جماعه المسلمين ودعوتهم فيعتزلن المصلى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى. محمد بن مثنى هو أبو موسى الزمن البصري، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 52 و200، وحديثه في الكتب الستة. وكان هو محمد بن مثنى أو محمد بن بشار بندار كما قال في التقريب، كان كفر سيرها، كفر سيرها. والعجيب يعني هم متقاربان في الحفظ والإتقان، والعجيب أنه من بلد واحدة ومن طبقة واحدة ومات في سنة واحدة، محمد بن بشار ومحمد بن مثنى كلاهما من البصرة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 52 و200، وكلاهما ممن أخذ عنهما وتتلمذ عليهما أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة الأئمة الستة أخذوا عن هذين الإمامين الحافظين، محمد بن بشار ومحمد بن مثنى. قال: حدثنا ابن أبي عدي. ابن أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم أبو عمرو البصري، ووفق من الطبقة التاسعة في سنة 94 و100، وحديث الكتب الستة. عن ابن عون. ابن عون هو عبد الله بن عون أبو عون البصري، وابن عون ثقة ثبت فاضل، قلت أنا إمام، هو قال في التقريب ثقة ثبت فاضل، هو إمام في السنة، إمام في العلم، حتى قال الأوزاعي: إذا توفي ابن عون وسفيان استوى الناس. شوف هذا أنه كان إماما. وقال بعض أصحابه: كنا نتعجب من ورع ابن سيرين ثم أنساه ابن عون، يعني ورع ابن عون أنسانا ورع ابن سيرين. ابن عون كان رجلا صالحا، وكما قال الحافظ الذهبي في سير على النبلاء: أوتي نفسا زكية، أوتي نفسا زكية، كان ورعا وتقيا وعابدا وصالحا ومجاهدا وحليما رحمة الله عليه. ترجمته والله ترجمته مدرسة أدب تهذيب للنفس، وهو السلف هكذا كان. ترجمة عبد الله بن عون. عبد الله بن عون توفي سنة 51 و100، أي بعد شيخه أيوب ب20 سنة. قال في التقريب: هو من الطبقة السادسة، قلت ينبغي أن يكون من الخامسة. ابن عون قال في التقريب من السادسة. قلت ينبغي أن يكون من الخامسة لأنه قد رأى أنس بن مالك لكنه لم يسمع منه، كما قال أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي، قالوا إن ابن عون رأى أنس، ومن رأى أنسا، من رأى صحابيا واحدا حقه أن يكون من الطبقة الخامسة وليس السادسة. أنها عن محمد وابن سيرين أنه قال قالت أم عطية، لأن هذا الحديث ترويه حفصة عن أم عطية، ويرويه محمد أخوه عن أم عطية، ومرنا أن نخرج يعني إذا مصلى العيد فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور، يعني يكون وصف. فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين دعوتهم ويعتزلن مصلاهم، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم أي العيد ويعتزلن مصلى العيدين. وتقدم البحث في مسألة الحيض واعتزالهم للمصلى. ثم قال رحمه الله: باب النحر، باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. الفرق بين النحر والذبح أن النحر يكون للإبل والذبح يكون للغنم. وأما البقر فاختلف فيها هل البقر يذبح أو ينحر. ظاهر السنة أنه ينحر، وظاهر القرآن أنه يذبح، يذبح بقر، وظاهر السنة أنه ينحر. والآن ما هو المعمول به في بلادكم؟ ها؟ يذبح ولا ينحر؟ يذبح. طيب، ما الفرق بين النحر والذبح؟ الذبح معروف، إمرار السكين على الأوداج الأربعة، الذبح معروف. النحر هو الطعن في اللبة التي تكون أسفل النحر، الطعن. واضح؟ أنا لست أحسن النحر ولا الذبح، والله المستعان، ولكن هكذا أنقل. بعضكم ربما يطبق هذا عمليا ما شاء الله. فمعروف النحر للإبل، معروف كيف ينحرون الإبل، والسنة أن تنحر وهي قائمة. والذبح يكون للغنم، ولذلك البخاري قال النحر والذبح، يعني إذا كانت الأضحية إبلا فالنحر، وإذا كانت الأضحية غنما فالذبح، يعني هذا المقصود، والله أعلم. قال بالمصلى كما سيأتي في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح أضحيته في مصلى، في مصلى العيد. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذبح بالمصلى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، هو التنيسي وثقة ثبت، توفي سنة 1200، أنه قال حدثنا الليث وابن سعد أبو الحارث المصري الفهمي الإمام الفقيه من طبقة مالك بن أنس والأوزاعي والثوري، توفي الليث سنة 75 و100، أنه قال حدثني كثير بن فرقد، كثير بن فرقد المدني نزيل مصر، وهو ثقة من الطبقة السابعة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي، ولم تذكر له سنة وفاته. عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى، هذه السنة. ولكن هذه السنة يقولون إنها خاصة بالإمام، يعني الإمام إذا خرج للمصلى يخرج معه الأضاحي، فإذا فرغ من الصلاة ذبح أو نحر، هذه سنة خاصة بالإمام. ولكن الذي يظهر الله أعلم أنها يفعلها الإمام وغير الإمام، ما في بأس، لا حرج في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. والظاهر أن بعض الصحابة كان يقتدي به، وكانوا شديد الاقتداء والتأسي برسول الله، فالظاهر أن بعض الصحابة كان يخرج أضحيته للمصلى يذبح هناك، لا حرج في ذلك، بل هي السنة. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: المبادرة إلى ذبح الأضحية، النبي كان يصلي ثم يذبح، ما في تأخير، والتأخير لا بأس به، معك هذا اليوم يوم العاشر، ومعك 3 أيام بعده، 4 أيام أيام الذبح ليلا ونهار كما سيأتي في كتاب الأضحية، لكن المبادرة أفضل. الفائدة الثانية: إظهار سنة الأضحية، وأن ذلك ليس من الرياء، لأن الأضحية من الشعائر العامة. إظهار سنة الأضحية، النبي كان يذبح المصلى أمام الناس، ليس في ذلك رياء. لماذا؟ لأن الشعائر العامة يفعلها المسلم ولا رياء فيها، كالصلاة وكالحج وكالعمرة وكالطواف وكالسعي وكرمي الجمار، هذه شعائر، والشعائر ما يتركها الإنسان خوف الرياء، يفعلها. الشعائر الظاهرة تفعل، يجب على المسلم أن يفعلها، ولا يجوز له أن يتركها خشية الرياء، لأنها ظاهرة. ماذا تفعل؟ ما يمكن إخفاؤها، كاللحية مثلا. اللحية أمر ظاهر، ما يأتي شخص يقول أنا أريد أن أحلق لحيتي، لماذا؟ قال أخاف الرياء. فأنت بين أمرين، إما أن تظهر وإما أن تترك، ما يمكن إخفاء بعض الشعائر الدينية، لا يمكن إخفاؤها، جيد. والشعائر الظاهرة يظهرها المسلم ولا يخفيها خوف الرياء، كالأضحية مثلا. الفائدة الثالثة شرعية الذبح في المصلى وأنه لا بأس به. الفائدة الرابعة أن المصلى لا يأخذ حكم المسجد، هذه فائدة، المصلى لا يأخذ حكم المسجد، لأن المسجد ما يجوز الإنسان يذبح فيه أو ينحر فيه، المصلى ينبغي أن يجنب هذه الأشياء، الذبح والنحر والدماء والأمور هذه، فكونك أن يذبح المصلى، إذن هذا المصلى لا يأخذ حكم المسجد. الفائدة الخامسة امتثال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، امتثاله والنبي كما سئلت عائشة عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، امتثال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقول الله تعالى فصل لربك وانحر. ويكاد المفسرون أن يتفقوا على أن المراد هنا بالنحر الأضحية، فصلي لربك، شوف فصلي لربك وانحر، فكان النبي يمتثل ذلك، فإذا صلى نحر عليه الصلاة والسلام. نتابع البحث في حكم صلاة العيد، كنا توقفنا عند بعض الأوراق، كنا توقفنا عند الشوكاني رحمه الله، ولكن قبل الشوكاني هنا المذهب المالكي يعني جاءت قصاصته. يقول هنا قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار المجلد السابع صفحة 9 المسألة 9 بعد 200 شرعية صلاة العيد في السنة الأولى من الهجرة، ثم ذكر أو شرعت المكتوب شين راء عين تاء مربوطة، كيف تقرأ هذه؟ شرعت شرعت شرعته، والمعروف شرعية أو شرعت شرعة صلاة العيد في السنة الأولى من الهجرة. ثم ذكر رحمه الله قول المذاهب الأربعة في حكم صلاة العيد، ثم قال في مذهب المالكية هي سنة عين مؤكدة تلي الوتر في التأكيد وتندب لمن تلزمه كالصبيان، ويستثنى من ذلك الحاج فلا يخاطب بها لقيام وقوفه للمشعر الحرام مقامها، يعني الحاج ما يصلي صلاة العيد يستثنى، لأن وقوفه في المشعر الحرام أين؟ في مزدلفة، يقول يقوم مقامه. وبعض العلماء يقول لا، بل رمي الجمرة يوم العيد، رمي جمرة العقبة يوم العيد يقوم مقام صلاة العيد، وهذا أقرب، لأن الوقوف في المشعر الحرام إنما يكون قبل طلوع الشمس، أما الجمرة فبعد طلوع الشمس، فهذه مزامنة لصلاة العيد. يقول وتندب لأهل منى غير الحاج وحدانا لا جماعة لئلا يؤدي ذلك إلى صلاة الحجاج معه، يعني سكان منى المقيمين في منى يصلون العيد، ولكن وحدانا لا جماعة لئلا يؤدي ذلك إلى أن يصلي معهم الحجاج. إذن خلاصة ذلك أن صلاة العيد عند المالكية سنة. الشوكاني يرى أنها واجبة، قال رحمه الله وقد استدل بأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم للركب أن يخرج إلى المصلى على أن صلاة العيد من فرائض الأعيان، قلت أمره للركب، القائل هذا طبعا قلت صاحب القصاصة أبو عروة ليس كذلك، قلت أمره للركب هو المذكور في حديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار أنهم قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، ف فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد، رواه الخمسة إلا الترمذي. ثم ذكر من قال بأنها سنة، ثم قال سمعنا الحديث النبي أمر بالفطر وأمر أن تصلى صلاة العيد وأن يخرجوا من الغد، ثم قال والظاهر ما قاله الأولون لأنه قد انضم إلى ملازمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصلاة العيد على جهة الاستمرار وعدم إخلاله بها الأمر بالخروج إليها، المواظبة والاستمرار من رسول الله انضم إليه ما هو الأمر بالخروج إليها، بل ثبت كما تقدم أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخروج للعواتق والحية وذوات الخدور، وبالغ في ذلك حتى أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلباب لها، ولم يأمر بذلك في الجمعة ولا غيرها من الفرائض، بل ثبت الأمر بصلاة العيد في القرآن كما صرح بذلك أئمة التفسير في تفسير قول الله تعالى فصل لربك وانحر، فقالوا المراد صلاة العيد ونحر الأضحية. ومن مقويات القول بأنها فرض إسقاطها لصلاة الجمعة كما تقدم، والنوافل لا تسقط الفرائض في الغالب. وقال في السيل الجرار ويزيد ذلك تأكيدا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر الناس بالخروج لقضائها في اليوم الثاني مع اللبس كما تقدم، وهذا شأن الواجبات لا غيرها. إذن الشوكاني يرى أنها فرض عين واجبة، وهذا القول الراجح والذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع. هنا رأي كم بقي؟ دقيقة واحدة، دقيقة ولا دقيقتان؟ طيب نختم البحث هنا بأراء العلماء المعاصرين. الشيخ ابن باز رحمه الله يرى الوجوب، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى الوجوب ويقول إنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الألباني كذلك يرى الوجوب. لعلي هذا بس تلخيص، قد إن شاء الله نرى بالتفصيل بإذن الله تعالى. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.